الإخلاص في العمل وخطر الرياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أي عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل لا بد من أن يتوافر فيها ركنان. الركن الأول أن يكون العمل خالصا لله مرادا به وجهه تعالى، فإن قصد به الدنيا أو حطامها أو مراءة الناس أو غير ذلك من المقاصد فهو باطل، فلا بد من أن يقصد به وجه الله والدار الآخرة، ولا يقصد به رياء ولا سمعة ولا أي غرض من الأغراض. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الركن الثاني أن يكون العمل صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان مخالفا فهو بدعة ترد على صاحبها. وإذا تخلف الركن الأول صار العمل شركا لأنه أريد به غير الله، وإذا تخلف الركن الثاني صار العمل مبتدعا مخالفا للشرع. والركن الأول هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والركن الثاني هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ودل على هذين الركنين نصوص كثيرة، ومنها غير ما تقدم. أولا قول الله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فقوله من أسلم وجهه أي أخلص العمل لله وهو محسن، إحسان العمل أن يكون موافقا للشرع. ثانيا قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ثالثا دل على الركن الأول قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رابعا دل على الركن الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وللشيخين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وليحذر المسلم من الرياء، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال: قلنا بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وهذا العمل يسمى شركا خفيا لأنه يقوم بالقلوب، فهو في القلوب خفي ليس ظاهرا، وهو الشرك الأصغر أو الشرك الخفي. وقد يكون شركا أكبر إذا صدر من المنافقين الذين أسلموا لأجل الدنيا كعبد الله بن أبي وغيره، فهؤلاء يصلون رياء، ورياؤهم رياء أكبر مخرج من الملة لأنهم أسلموا رياء وليس لوجه الله. أما رياء المؤمن فهو الذي يصدر منه في صلاته وفي صدقته، فهذا شرك أصغر لا يخرج من الملة. قال الحسن البصري رحمه الله: ما أخافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. فالمنافق يأمن من النفاق لأنه منافق، والمؤمن يخاف على نفسه وذلك دليل إيمانه. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. فالصحابة لا يخافون أن يكفروا بالله ورسوله، وإنما يخافون من نفاق يكون في الأعمال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد جزم أي ابن أبي مليكة بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال، ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك، فكأنه إجماع. وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف الإخلاص، ولا يزعم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم، بل ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع التقوى رضي الله عنهم. ولا يقوم دين الله إلا بإخلاص العمل لله وإحسانه وإتقانه، وذلك بأن يكون موافقا لشرع الله. والله تعالى إنما يرضى منا الإخلاص والإحسان، والعارف هو الذي يعتني بالإحسان، والجاهل لا يبالي به. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.